شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة أخرى من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. وصحبينا لهذا اليوم سعيد ابن زيد، هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي القرشي العدوي، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، يجتمعان في نفيل. أمه هي فاطمة بنت بعجة ابن مليح الخزاعية، وكان صهر عمر زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عمر بن الخطاب، تزوجها بعد أن قتل عنها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وكان سعيد يكنى أبا الأعور، وكان سعيد بن زيد من المهاجرين الأولين، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم يشهدها. قد ذكر عروة وابن إسحاق وغيرهما في المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه يوم بدر لأنه كان غائبا بالشام، وكان إسلامه قديما قبل عمر، وكان إسلام عمر عنده في بيته لأنه كان زوج أخته فاطمة. قد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض أي زال عن مكانه للذي صنعتم بعثمان لكان. وقال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا، كانوا أمامه في القتال وخلفه في الصلاة، خرجه البخاري ومسلم. وقد استجاب الله دعاء سعيد بن زيد في دعائه على المرأة التي ادعت عليه. فعن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى عميت، وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، خرجه مسلم. وروى أبو نعيم في الحلية أن سعيدا قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظلمت، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها وأظهر من حق نورا بين المسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينما هم على ذلك إذ سال العقيق سيلا لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان صادقا. ثم لم تلبث إلا يسيرا حتى عميت، فبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر إذا تخاصما: أعماك الله عما أروى. فكنا نظن أنه يريد الوحشية، وهو كان يريد ما أصاب أروى بدعوة سعيد ابن زيد. وقد كان عثمان رضي الله عنه قد أقطع سعيدا أرضا بالكوفة فنزلها وسكنها إلى أن مات، وسكنها من بعده من بنيه الأسود ابن سعيد، وكان له 4 بنين: عبد الله وعبد الرحمن وزيد والأسود، كلهم أعقب وأنجب. وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميت والدم. ومن خبره في ذلك أنه خرج في الجاهلية يطلب الدين هو وورق بن نوفل، فلقي اليهود فعرضت عليهما يهود دينهم فتهود ورقة، ثم لقي النصارى فعرضوا عليهما دينهم فترك ورق اليهودية وتنصر، وأبى زيد بن عمرو أن يأتي شيئا من ذلك، وقال: ما هذا إلا كدين قومنا تشركون ويشركون، ولكنكم عندكم من الله ذكر ولا ذكر عندهم. فقال له راهب: إنك لتطلب دينا ما هو على الأرض اليوم. فقال: وما هو؟ قال: دين إبراهيم. قال: وما كان عليه إبراهيم؟ قال: كان يعبد الله لا يشرك به شيئا ويصلي إلى الكعبة، فكان زيد على ذلك حتى مات. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهلا لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، إن شئت كفيتك مؤونتها. وعن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع النهار، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة، خرجه البخاري. توفي سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، ودفن بالمدينة في أيام معاوية سنة 50 أو 51، وهو ابن 74 سنة، وكان طوالا آدم أشعر رضي الله عن سعيد ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.